لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم هنحاول يعني المرة السابقة احنا قرينا المتن، متن منة الرحمن في قضية الحكم من أنزل الله، وما ذكروا من اختصار فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في أحوال الحكم وغير ما أنزل الله وحكم كل منها. القضية دي بتحتاج يعني ان احنا نوفيها من كثير من جوانبها، منها الجانب التاريخي، وذكرنا انه ممن تتبع يعني تاريخ النكبة بإدخال القوانين الوضعية محل الشريعة الإسلامية في بلاد المسلمين الدكتور عمر سليمان الأشقر في كتاب الشريعة الإسلامية للقوانين الوضعية. ونرجو أن الإخوة تكون قريتها. يعني في الواقع هنتناول هذا التتبع التاريخي ولكن من كتاب آخر، وكتاب بحث للمستشار طارق البشري رحمه الله، هو منشور ضمن كتاب له بعنوان الوضع القانوني المعاصر بين الشريعة الإسلامية والقانون الباطن، وهو عبارة عن عدة بحوث شارك بها في أكثر من مؤتمر تتعلق بهذه القضية، منها بعض البحوث أو تناولت الجانب التاريخي، ويعني ربما الجانب التاريخي من طريقة عرض المستشار طارق البشري في درجة تحليل نحتاج ان احنا من المفيد ان احنا نطلع عليه. البحث الاول من المنشور في هذا الكتاب هو اللي اخذ الكتاب اسمه منه، يعني هو البحث الاول فيها اسمه المسألة القانونية بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي. بيقول منذ القرن التاسع عشر تفاعلت عناصر ثلاثة كان من شأن تفاعلها حدوث الاضطراب في البناء التشريعي وهياكله وأنساقه في أقطار الدولة العثمانية عامة وفيما انفصل عنها عبر هذا القرن من بلدان، ولم يكن واحد من هذه العناصر وحده هو مصدر الاضطراب، ولكن تضاربها معا على الصورة التي حدثت في الظروف التاريخية الملموسة وما أشاع الفوضى في هذا المجال. عايزين يعني قبل التاريخ النظرة التحليلية دي للثلاث عناصر اللي هو بيحللها، ايه اللي سهل على ما شاء الله الإخوة جابوا كتاب الدكتور الأشقر مفيد روح يعني خده معاه يعني مفيد جدا يكون معكم، لكن خلينا برضو النظرة التحليلية اللي عند مستشار طارق البشري عايزين نتكلم عليه. القضية دايما بتبقى مكر وكيد الأعداء، وبتبقى تقصيرنا نحن وحصوننا المفتحة. ولو نظرنا يعني لنصوص الكتاب والسنة تبارك وتعالى يقول أن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، يبقى في كيد، بس امتى بيضرنا؟ لما ما يبقاش عندنا الصبر واليقين والتقوى، وده اللي حاصل في كل شيء. في كيد طبعا في كيد، لكن يعني دائما لا يؤتي ثمرته الا بتقصير منا، بل انه يعني يمكن احداث القدس الاخيره تقول ان ادنى يعني سبحان الله يعني درجه يعني وجود درجه يسيره من الاخذ باسباب الصبر واليقين والتوكل والتمسك يعني الشريعة ويعني يعني يغير الله عز وجل لها يعني كثير مما نظن من ثوابت الواقع ومن محدداته. فهي دي القضية. وبالتالي هم برضو ما قدروش وإلى يومنا هذا كل دولة لها درجة تورط أكثر من التانية في البعد عن الشريعة بحسب ما كان هناك ممنعة في الأول أو ما كانش فيه ودرجات الممنعة واستمرار الممنعة إلى غيرها. لأول هذه العناصر جمود الوضع التشريعي الآخذ عن الشريعة، وهو الوضع الذي انحدر إلينا من قرون الركود السابق حسبما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية السياسية وقتها. قل وليس المقصود بالجمود هنا الشريعة الإسلامية بحسبانها الأصول المستمدة من القرآن والسنة النبوية الشريفة، ولكن المقصود هو ما آل إليه الجهد الاجتهادي في تلك الأحكام من جمود. وفي الواقع يعني هذا الملمح يعني يكاد يكون محل اتفاق بين كل من حلل لماذا استطاع الغرب ان هو يأتينا بقوانينه ونظمه وعاداته في مع الاحتلال المعاصر. مثلا لو أرخنا له بداية من الحملة الفرنسية على مصر، وبينما كان التتار أكثر وحشية وفشلوا، أحد الأشياء التي انتبه إليها كثيرون جدا مسألة إن احنا كان في مرحلة الحياة فعلا بتتغير يعني، وأسئلة بتطرح عن مستجدات والفقه جامد. ايه سبب جموده؟ التقليد. وبالتالي هنلاقي طارق البشري، خد بالك اتكلم على طارق البشري، رجل مصنف من يعني رحمه الله يعني من انصار اتجاه العقلاني بدرجه كبيره يعني، يعني مش ممكن حد يصنفه ان هو سلفي يعني، ومع هذا هو يعني مثلا الأستاذ محمود شاكر، العلامة محمد رشيد رضا، كل الدنيا، الشيخ سيد سابق، هتلاقي الجميع مجمع وهو يحلل هذه النكبة، أن النكبة كان سببها أن الناس بالذات المثقفين أو ما سموهم الجيل الجديد اللي بدأ يدرس الحياة وبيتقال له هي الشريعة هتعمل إيه في الكلام ده، والناس عاجزة. مع ان احنا الان بفضل الله يعني كل مسألة تستجد تلاقي عشرات البعوث ورسائل الماجستير ورسائل الدكتوراه، وانت حاسس ايه في ايه عندكم؟ الشريعة ليس لها فيها حكم. تكلم يعني الصور البنوك المبهرة ديت كانت زمان يعني الناس ولا خواه هيدرس الايه ربا الفضل وربا النسيئة. طب يا عم الناس ذاتي بتقول مش عارف استثمار وايه واعتمادات مستنديه، انت عايز الربا اشرحه لك اهو. طيب اللي بيدور ده وكل مظاهر الحياه، هذه الدرجه من الجمود كانت سبب جوهري، احد الاسباب اللي خلت فيه جيل كتير من ابناء المسلمين من جهه بيبهر جدا بحضاره الغرب، وجاء بيقول له يا عم انت لو مخلص لشريعتك هتعرف تتعامل مع معطيات العصر، وانه سبب هؤلاء الطريق التناول الفقه بالطريقه المذهبيه الجامده. الناس يقول لك اصل انتوا لا انتوا يعني معشر السلفيين تاثرتم بمحمد بن عبد الوهاب. على فكره محمد بن عبد الوهاب درجه عنايته بالفقه المذهبي ربما يعني اعلى من درجه عنايتهم، لكن القضيه الجوهريه كانت ارتباط من يدرس الفقه بالدليل، قدرته على فهم الدليل وفهم الاستنباط من الدليل، وعشان بعد كده لما تطرح مسائل جديدة يبقى قادر على التعامل معاها. الآن المعركة امتى وقفت عن ان الاعداء يكسبوا ارض جديدة كل شوية، لما بدأ ان الامة يبقى عندها هذه الحصيلة الكبيرة في معرفة الاحكام الشرعية وتعليلها ومعرفة الوقائع الجديدة والبحوث فيها، ويخترعوا حاجات وحاجات بعضها تبقى شرعي وحاجات مش شرعي. طب مش عارف البيع بالتقسيط، طب التسويق الهرمي، طب وكل حاجة من دي تلاقي بفضل الله بغض النظر إلا حاجة بتطلع حلال وحاجة بتطلع حرامة. اللي مثلا التأمين التكافلي كبناء، يعني حد قاعد يحاول يدور على بديل عن التأمين وراح مطلع حاجة فعلا شرعية ومنضبطة. الحاجات بقى مش عارف الصور التمويل الموجودة في البنوك الإسلامية معظمها غير منضبط للأسف، ولكن الناس لما فهمت وعرفت بدأت بتحاول تتعامل مع إيجاد حلول. الأول بيقدر يكيف الواقع الموجود، يقدر يحكم عليه ويقدر يقترح حلول ويقدر يتعامل معها على تفاوت الناس في درجة الدراسة. إذن كان جزء رئيسي من الصدمة اللي عزلت الأجيال الحديثة عن الشريعة وبدأوا يزهدوا في الدفاع عنها الجمود اللي كان موجود عليه. هذا ليس ادعاء، جه ادعاء كما يحاول بعض الآن، يعني إيه انتوا عارفين تبقى ساعات كده حاجات موضة، يعني موضات، يعني حد راجل على الموضة فجأة كده اكتشفوا يعني ان احنا لكت جريمة عظيمة ارتكبها الشوكاني. الناس كلها طارق البشري او عندك والمحمود شاكر ربما تكلمنا عليه في الطريق الى ثقافتنا، يقول هو النهضة اللي كان هو بيقارنها بايه، بنهضة فرنسا، بيقول لو سابونا كنا لحقنا، وانهم جيهم يلحقوا عشان محمد بن عبد الوهاب والشوكاني والزبيدي والجبرتي، كلها نهضة في مجالات العقيدة والفقه، وازاي ان دي كانت عودة للأمة يعني الى الى الى الى الى دينها. فاذا ما هواش ادعاء، ده واقع مش بيرصدوا ناس سلفيين فقط، ده ناس من مدارس شتى بيقولوا حركة الجمود اللي كانت موجودة كانت احد اسباب اهم اسباب تنحية الشريعة الاسلامية. ولذلك احنا بنقول يعني لا يمكن وجود اصلاح في ظل ان الحملة لسه شغالة. ما النهاردة لما بيجي حد يدلس ويقول للناس ان العقود الزواج والطلاق بقت ثلاثية، الزوج والزوجة والدولة، وان الزواج بقى كده يبقى الطلاق كده، اذا انت حاجة من اتنين، انت بتكلمني على الطريقة طلبة الفقه بالطريقة اللي انت بتقولها، ممكن يقول ان الكلام ده غلط بس ما عرفش يقول هو غلط ليه، انت ما علمتوش كده، ولو عمل كده يبقى مش ده اللي انت بتقوله. ولذلك يعني معظم اخواتنا دول ربنا يهديهم هم لم يتعلموا الا بالطريقة اللي هم شايفينها غلط دي، ولم ينتجوا، ولا يمكن ما بيكتبوش كلمتين على بعض فيهم فايدة الا لما بيتخلص من عناء النقول والمأمأة، ولازم بقى يجيب الطبعات القديمة بالمرة يعني من باب وينقل النقول، وساعات كتير مش فاهمينها، وفي الاخر لتقرير ايه، ان ده رأي مين في المذهب الفلاني، لما بيخرجوا عندي شوية ويتكلموا ويناقشوا اللي ايه اللي عايزين يبدلوا الشريعة، بيبقى في شوية انتاج. وبعدين هو في الاخر بيعتبر هو الانتاج ده مش انتاج طريقتك المختارة عادية، لا ده هو انتاج الطريقة اللي انت بتحاول تتبرع منها. انا كنت فيها تلميذ، مع ان هو يعني لا يعيب الانسان ان يكون ايه تلميذ، وربما ارتقى لو انه اخلص، يعني ناس ارزان الاخلاص يعني لنا وللجميع، لكن فتلاقي انه انت لو قلت لي لا والله احنا الحمد لله عارفين الكلام ده وبنرد عليه، يبقى انت غير وفق تعريفك للتدرج الرتب المذهبية، ما فيش حد في الزمان ده بما فيهم فلان الفلاني الكبير قوي يعني بالنسبة لهم لا يبلغ في رتبته المذهبية ان هو يعرف يخرج في المذهب، لسه اقل من كده. وصحيح خرج لنا ان يعني ايه ان السلام لم يقر ختان الاناث، ولا يعني لا امر به ولا ندبه ولا حتى اقره، معرفش دي بتتخرج ازاي في المذاهب، سواء خرجها كده يعني، لكن هو رتبته عندهم رتبته في المذاهب اقل من ان يخرج في المذهب. ماشي، ده انا بقول اكبر يعني من يعني في الاخر تنتهي اليه اسانيد تلك الطريقه في هذا الزمان. فضلا بقى الاخوه الايه الشباب اللي لسه مغيرين جلدهم قريب يعني. فاذا انت لو يبقى انت تتصدى لما تقول انه فوضى فقهيه انك تتصدى له اللي بيعمل كده. لا احنا لكن طلبة العلم لازم يدرس الكلام ده عشان يقدر يوقف هذا، عشان لما يقولوا هو انتوا طب الفقه القديم ده مش قادر يتعامل مع ظاهرة يعني كثرة الطلاق. كذب، مش قضية الفقه يعني الشريعة ككل، وانتوا اللي مش فاهمينها، واسباب الطلاق من التربية الغير شرعية، والبدائل اللي بتقولوها تزودوا مش تقللوا، ويمكن على سبيل المثال وده شيء يذكر يعني الدكتور عبد الوهاب المسيري رحمه الله، طبعا عارفين برضه منهجه، وهو يعني حتى اكتر بقى من طارق البشري في ناحيه العقلانيه، كتابه العلمانيه الشامله والعلمانيه الجزئيه يعني فتح، مع انه دراسه جيده في نقد العلمانيه، لكن للاسف كلامه على العلمانيه الجزئيه بعدم انضباط يعني فاتح لنا باب ايه ناس كتير من يريد الـ يعني درجة في الآخر هي يعني شاملة أو جزئية، هو في الآخر يعني خرج عن درجة يعني الدخول في دين الله كافة وقبول الشريعة كلها، تترك ما تعجز عنه ومع حرصك أنك متى قدرت تفعله، لكن مش يبقى تأصيل لحاجة اسمها العلمانية الجزئية. لكن الشاهد يعني له كلام رائع جدا في اللي بيحصل بقى دلوقتي عشان يحلوا موضوع الطلاق، فيقول لك ايه ما اعرفش ازاي بيعتبر انه ده حل الموضوع الطلاق، انه طلقين الزوجه وهي في عقد الزواج تقعد تشترط تشترط تشترط. فهو بيقول اجتماعيا العلاقه الزواج علاقه انسانيه، علاقه يعني كما قال طلع ولا تنسوا الفضل بينكم، فده جزء رئيسي في ان الايه الحياه تستمر. فانت لا وفيها شق تعاقدي، شق التعاقدي يعني الشرع ما جعلش المعول عليه في استمرار الحياة، يعني جعله ميثاق غليظ لحفظ الفروج وحفظ النسل، لكن الحياة تمشي ازاي بالمودة والرحمة وتمشي لكن نقولك لما تيجي انت تقلبها تعاقديا هنختلف كل شوية في مين وفى ومين وفاش. فبيقول تلقين ده الكلام ده بيقوله من امتى؟ تلقين الزوجة او محاولة الانتقال بعقد الزواج من صبغته الانسانية الى صبغة تعاقدية صرف هو المقصود منه تدمير الاسر المسلمة. الشاهد ما علينا، القضية هنا فعلا يا اخوانا خطيرة جدا، يعني كل من رصد النكبة وكل من رصد النهضة بعد النكبة بيقول جزء رئيسي من النكبة انه حملت الشريعة لم يكونوا حاملين له، كانوا حاملين لأقوال الفقهاء على العين والرأس، أقوال الفقهاء، لكن لما بيجي حد بقى يقول لك يهاجم هذه الأقوال فيقول لك بدون فقهاء بشر، فاحنا لا نرضى بطريقة، وان كان الكلام حق يستحق يرد به باطل، عشان تدافع عنه لازم تبين ان دول ما جابوش الكلام من عند نفسهم، عشان لما يطرح عليك مسائل جديده تعرف تطرحها، وعشان لما يطرح عليك مسائل يقول لك ما دي شبه اللي هم قالوه تعرف تقول فين الفرق بين اللي هم قالوه علماء الشريعه الحريصين على الالتزام بها، وبين هذا هؤلاء اللي كانوا عايزين يجروا الامه ونجحوا للاسف في كثير من المواطن يجروها الى ايه؟ الى التشريعات غيرها. وهنا برضو هو المستشار طارق البشري رحمه الله بيكلمنا على مسألة احد المشاكل الجوهرية التي عانت منها امة الاسلام بعد ما دخلوا القوانين الوضعية، ان بدأ الناس بتستقي القانون من القانون الفرنسي وبتستقي الاخلاق من الشريعة الاسلامية الى حد كبير، ولأي مجتمع القانون والاخلاق يبعدوا قوي عن بعض، هما صعب يكونوا متطابقين لان فيه جوانب اخلاقيه لا تترجم الى قواعد قانونيه حتى في الشريعه. نقول ايه في حاجات نقول عليها واجب ديانه وليس واجب ايه قضاء، فلكن انه يبقوا متعارضين دي مسألة يعني هدمت المجتمعات. قول ان ده يعني حتى قالوا تحليل في الواقع في المقالة في نفس الكتاب بس البحث اخر في غاية الروعة عن اثر هذا حتى في اللي بيقولك الآفة عندنا الاستبداد. اقولك هو الاستبداد جه من هنا، ما هو بقاش في حاجة تجمع الناس غير السلطة المركزية، وكان زمان بيجمعهم الأخلاق المشتركة اللي كلها جاية من الشريعة، والعادات المشتركة اللي كلها جاية من الشريعة، والأحكام القضائية جاية من الشريعة، فاللحمة مستمرة. بعد كده بقى عندك انه مجرد ما بقى القانون جاي من حتة والأخلاق جاية من حتة والعادات جاية من حتة، بقى الشيء الوحيد اللي يجمع الناس هو السلطة المركزية، وهذا يعني يغري بالتسلط. يعني حتى الدكتاتورية اللي البعض لك طب حربوا دي الأول، سيدي هي حرق يعني كل الآفات تلقائيا تحل بإذن الله إذا أعدنا الفهم الإسلام لدى الأفراد والمجتمع والعمل به كله. فأول عنصر بيكلمنا عليه طارق البشري هو جمود حملة الشريعة في ذلك الوقت، وبالتالي عجزهم عن مقاومة التغريب، عجزهم عن الدفاع عن الشبهات، عجزهم عن إثبات أن الفقه الإسلامي يستطيع أن يتعامل مع متطلبات الحياة الجديدة. قالوا لهم لا، المعاملات التجارية والعلاقات الدولية أنتم عاجزين عن اللي ما عندكمش في الفقه الكلام ده. يبقى لازم أول قانون اتحط في الدولة العثمانية وفي مصر، وحتى اللي اتأخروا شوية في تغريب القوانين زي العراق والأردن زي ما هو بيحكي كده، كان ده بيبقى قانون التجارة. أنتم ده مش موجود في الشريعة عندهم، وحاطط قانون التجارة الخارجية وبعدين الداخلية، دخل معاه الايه الربا والميسر، وفي الاخر يوم سايب لك الاحوال الشخصيه، وما كانوش سايبينها قوي، والى الان المعركه حتى الاحوال الشخصيه عايزين ياخدوا الى الان او يصبغها بصبغتهم. فكان الترتيب باب يحوط عليك وانتوا لكم في الكلام ده، هو الشريعه فيها هذا. وطبعا في كل عصر وجد من يرد ووجد من ينافح، احنا بنتكلم على شيوع هذا العلم بين على الاقل قطاع عريض من المسلمين وتداوله، واعتباره بقى يعني مادة بوفق المصطلح المعاصر الشائع ثقافة متداولة على الأقل يعرفها يعني إيه يعني الطبقة المتوسطة تعليميا أو الطبقة اللي بيسموها الطبقة المثقفة أو نحوها. يقول وثاني هذه العناصر، ودي هي مرتبطة بالأولانية واحنا قلناها، ما أوجبته أوضاع الصحوة الاجتماعية والسياسية من طروق الحاجة الماسة لإصلاح الأوضاع والنظم وتجديدهما، الأمر الذي يستوجب إصلاحا وتجديدا مناسبين في الهياكل والنظم التشريعية. يقول وليس الإصلاح في ذاته مدعاة للاضطراب، وإنما أسلوب الإصلاح وما أفضى إلى ذلك، إذ اتخذت برامج النهوض سواء على أيدي سليم الثالث في الدولة العثمانية سليم الثالث ثم محمود الثاني في اسطنبول، او على يد محمد علي في القاهرة. طبعا احنا عارفين من ساعة حركة محمد علي ومصر ليست تابعة للدولة العثمانية تبعية حقيقية، انما هي وبالتالي الغرب اشتغل على التغريب في مركز الخلافة وفي اكبر جسم انفصل عن الخلافة آنذاك وهي مصر، واشتغل تقريبا بنفس الخطوات تقريبا. ويبقى الأول والله بصوا استثمر الصراع العسكري بين محمد علي وبين الدولة العثمانية وتدخله لصالح الدولة العثمانية، فكده بقوا الاثنين ضعاف بالنسبة له، وبدأ يفرض على الاثنين أول حاجة والله الرعاية الأجانب اللي موجودين عندكم هيروحوا المحاكم الشرعية هيجلدوهم إذا شربوا الخمر ومش عارف إيه، دول يتحكموا في القنصليات، يبقى كل واحد حاكم في قنصليته. طب ولو الخصومة مع واحد مسلم برضو يبقى في القنصلية. طب وبعدين شفتوا بقى أنتوا كده وضعكم سيادتكم انتقصت، أيوة ما أنتوا اللي انتقصتوها، لكن الحل بقى خلي اعمل محاكم بتاعتك انت بس تكون ايه قوانينها انت كانت مشكلتك في قوانينك، قوانينك مش مناسبه للاوروبيين، احنا نعمل ايه؟ اضطرينا نخلي نقول لك رعايانا كل واحد يتحكم في قنصليته. عايز تخلي الناس يتحكموا القضاء بتاعك، اعمل لهم محاكم تاخد من القانون، القوانين الوضعيه راحوا عاملين ايه المحاكم، واخدين من القانون الفرنسي. قال له بقى المحاكم الشرعيه موجوده. خلي بص دي الدرجه الاولانيه، ودي الشاهد هنا في، قال له المحاكم الشرعيه موجوده، انت لا يعني ما لغتش الشريعه ولا حاجه، دي المحاكم المختلطه فقط اذا كان احد طرفي الخصومه اجنبي، بس يبقى قانونها ايه؟ اجنبي. قال له عادي طبعا، يبقى كده هو بيجبرك تعمل انت القانون الوضعي، تخط ترجم القانون الفرنسي وبعدين طلع منه وهكذا، ويبقى ايه هذه المحاكم بقى، ويعد هذا انتصار، انتصار ان احنا بعد ما كان عندنا كل واحد بيتحكم في قنصليته، ده انتقاص من السياده، بقى عندنا ايه محاكم، محاكمنا فيها ايه بقى؟ قانون فرنسي، قضاء اجانب، كل محكمه فيها والحته اللي سابوها عشان يمرروا الوضع، قال له السيادة الولاية العامة للقضاء على المحاكم الشرعية، لكن إذا عرض عليها قضية أحد طرفيها أجنبي يحولها على المحاكم المختلطة. واقعيا قضاة المحاكم المختلطة كان لو جهم قضايا طرفاها مصريين يحكم بينهم، مسلمين مصريين مسلمين يحكم بينهم، أو القضاء الشرعي يشتكي لمين يعني، ما هو قفل، وبعد كده راح لاغي حتى دي. المهم الشاهد انه من ضمن الحاجات ايه اللي حصل بقى، الناس متمسكه بالقضاء الشرعي رغم ده كله، فبقى القضاء الشرعي محاكمه رواتب فيها قليله، الاماكن غير مهيئه، عدد المحاكم ذاتها قليل، وعدد الناس اللي بيتحكموا ايه كتير، اللي بيرضوا بالمحاكم المختلطة رغم انهم مسلمين كانوا ايه قلة. ومع هذا المحاكم التانية المختلطة عددها مساوي لعدد المحاكم الشرعية، مع ان الجمهور عليها ايه قليل، اماكنها حديثة، رواتبها اعلى. اظن المحفوظه الباكج ديت لما احب احط ايه مقارنه غير منصفه بين خيارين، فزي بالظبط لما الناس كانت متمسكه جدا بالكتاتيب، فايه اللي حصل؟ الكتاتيب الناس بتروح للشيخ تقعد على الارض، وممكن يبقى بيت الشيخ، وممكن يبقى جرن في حقل، وممكن وممكن وممكن، كان يقدر انه يجيب للكتاتيب، احنا اقولش مش ضد التعليم الابتدائي، بس انت كان عندك حاجة قائمة بتطلع حاجة فذة جدا، كان ممكن تطورها تحافظ عليها وتطورها لا الفكرة ايه اللي حصل؟ ما هو جاب جنبها مدارس اسمها مدرسة، لها بناء، لها زي، لها وجبات مجانية، لها مش عارف ايه، وبقى كل ال ال ال ال ال ال المقارنة بتتوجه إلى إيه؟ كم الإنفاق اللي موجه؟ طب ده أنت بتروح تدفع وده بتروح تاخد. هو شيخ الكتاب طبعا فضلا سلوك بعض معلم الصبيان على مدار التاريخ بيبقى غير جيد، لكن ما هو سلوك يعني هل هذا بيسلم منه المدارس؟ ما يوجد فيها نفس السلوك، وده اللي بنقولنا طارق البشري. هو المحاكم دلوقتي يا أخوانا بعد المقارنة اللي بيها قالوا شوفوا القضاء الشرعي، بتروحوا المحاكم القضية تغيب، بتروحوا الشيخ معهوش حاجب، وبينما هناك في حاجب، طب ما تعين للشيخ حاجب، المكان غير مهيئ. قال طيب، هو بيقول طب يا ترى المحاكم الوضعية دلوقتي شكلها عامل ازاي؟ ما اخدت كل الكلام ده لما العدد كتر قوي عليها والايه والميزانية الموضوعة اتقلت، فكانت مقارنة غير موضوعية، لكن مين اللي يقول؟ المحاولة التأثير على الجمهور، فكان برضو يعني معظم الكلام توجه للايه للشكل، ولكن في كلام وجه للمضمون اللي احنا قلناه بقى في الاول، ان الكلام للطبقه المثقفه الكلام وجه للمضمون، هو الشريعة هتتعامل ازاي مع قانون التجارة الدولية، الشريعة بتتعامل ازاي مع الاجانب اللي انتم محتاجينهم الان كخبراء في الصناعة والزراعة والجيش والتسليح وكل الكلام ده. اذا انتوا عايزين تطبقوا الشريعة الاسلامية، مع ان الشريعة فيها احكام اهل الذمة وفيها احكام المستأمنين وفيها احكام المعاهدين وفيها يعني تعجبهم ولا تعجبهمش ده موضوع تاني، لكن هي ليست عاجزة. ما يسألنا انتوا ايه رأي يعني، تخيل هو كان يبقى السؤال لك الشريعة لم تقدم حل للرعاية الاجانب، الاجابة كان المفروض لا، في احكام قد تعجبهم وقد لا تعجبهم، ده موضوع تاني. وثالث هذه العناصر هو الغزو الاوروبي السياسي والاقتصادي ثم العسكري. قل وما من امر ولا معضل في تاريخنا الحديث الا ويبدو هذا العنصر ذا تأثير كبير فيه ولو بطريق رد الفعل. وهنا نلحظ الاقتحام، اول ما نلحظ سواء بالاملاء والقصر او بفعل ضغوط السياسة والاقتصاد، ده اللي بيعمله الاحتلال او ده اللي عمله، ثم نلحظ بعد ذلك ما فرضته مقاومة الغزو وما اوجبه تفوق الغزاة في العلوم والفنون واساليب التنظيم وما املاه ذلك من ضرورة التعلم من الغزاة وما ولده من مشكل يتعلق بضرورة الاخذ عنهم وضرورة مقاومتهم في ذلك الوقت. يقول كان الجمود عائقا يحول دون التجديد المرجو، ثم كان قيام المؤسسات الحديثة جنبا إلى جنب مع المؤسسات التقليدية، مما حط كثيرا من إمكانات التفاعل بين هذين النمطين تحريكا وتنمية لوجوه التجديد في المؤسسات التقليدية ودعما وتوثيقا لعواصر الأصالة في الأبنية الفكرية والاجتماعية الحديثة. وكان من الطبيعي مع وفود الهجمات الاستعمارية الغربية أن تجد في هذا الانفصام فجوة التسرب المواتية، وأن تسعى لاستيعاب المؤسسات الحديثة غير العميقة الجذور وأن تحاصر المؤسسات القديمة المتيبسة. في الواقع ده تمهيد التمهيد في كلام المستشار طارق البشري، بيتكلم بعد كده نقلا عن الشيخ شلتوت في ازاي كان التعصب المذهبي والجمود واثر هذا في نفور الناس او قناعة كثير من الناس ان الشريعة غير صالحة، وبالتالي كانت المعركة مش مع الامة كلها، هم قدر يخلي المعركة معركة نخبة. وده برضو اللي مهم جدا، لانه في كل عصر وبيحاول يرجعك خطوة ان القضية دي اهتمامات فريق من الناس، والفريق ده بقى متطرف او ارهابي او، وطبعا تعميم الاخطاء، وللأسف يعني كثير من الفصائل اخطائها بتأخذ على الجميع. وبرضه هو هنا اللي بيكلمنا على حالة الجمود وكيف ان ظهور محمد بن عبد الوهاب والشوكاني كان له اكبر الاثر في يعني تحرك هذا الجمود. في الواقع يعني انا شايف ان رغم الموضوع ممكن يطول شوية في هذا الاستعراض التاريخي، بس خلينا ناخده بقلم واحد كما ذكرنا غير مصنف اطلاقا انه هو سلفي، وكل يعني الاخرين طبعا معروف بحبه للشريعة ودفاعه عنها، لكن هو يعني كلهم يرونه من الناس العقلانيين المنفتحين المتنورين وكل حاجة. ومع هذا تحليله واشتراكه في هذا التحليل او انه هو وافق فيه ناس كتير ممن عاصروا التجربة المريرة، وان ازاي يعني على سبيل المثال على فكرة هو بينقل في حكاية ان دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب يعني حركت الامر وفكت هذا الجمود، بينقل عن كتاب امن نصير العنوان الشيخ عنوانه الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومنهجه في مباحث العقيده. طبعا يعني لا ندري التقلبات بيكون ايه سببها؟ مش ده موضوعنا في وقت من الاوقات كان ده كلامها كلام رائع جدا لدرجة المستشار طارق البشري نفسه ورجل يعني قلمه يعني ثقيل يعني في الفكر والبلاغة يعني له قلم له فكونه يعني يختار انه ينقل عن حد فغالبا هو بيبقى ده تزكية لجودة الكلام من الناحية الفكرية ومن ناحية السبك والصياغة وكل حاجة. فالمهم يعني اللي هنتكلم عليه غدا ان شاء الله برضو مع انه قد تفصيل الجزئية الاولانية بتاعت ازاي كان فيه جمود مع الاشارة ان كان فيه نهضة لكن يعني ربما اوقفت يقول يعني ان وجود النهضة دي يعني اوقف الامر وربما كان هيبقى الامر اسوأ بكتير لو لم يوجد دعوة محمد بن عبد الوهاب والشوكاني والالوسي ومن تأثر بهم عبد القادر الجزائري والسنوسي وحتى محمد عبده ومحمد رشيد. انا ممكن اتكلمت معاكم كتير في قضية انه مع عدم الرضا عن منهج الافغاني ومحمد عبده لكن محمد عبده هو بيقول ان هو تأثر بحركة ابن تيمية وانه لما درس اول ما درس على طريقة المتون عطوله متن من المتون اتعقد راح قرر انه يبقى فلاح ويترك العلم. تخيل برضو واحد زي محمد عبده كلهم يتكلمون ان ده امام التنوير. طيب محمد عبده كاد او قرر يعني فعليا ان طريق العلم ده يعني مؤلم. طبعا واحد ليه برضو انا ممكن قلت لكم الحشو ده ما يناسبش الاذكياء للأسف. يعني أحد عيوبه إنه حينفر اللي عندهم يعني ملك. فهم هو رجل ذكي خلق الله هكذا. فلما حشوله عقله بطريقة المتون قال لا العلم لا فائدة ما أقدرش ما استوعبش ما فهمش ولا حفظ لا مشيت معاه حفظ ولا مشيت معاه إيه فقرر فأقول هو بس ربنا أكرمه بشيخ صوفي من أتباع الطريقة السنوسية من المتأثرين بابن تيمية فاشتكى له حاله فدرس له شيء من فقه الكتاب والسنة فانشرح صدره لله. فيعني ولذلك هو كان برضو كل ما كان عنده خطة إصلاح الأزهر وخطة إصلاح القضاء الشرعي اللي بيتكلم عليها طارق البشري هنا في هذا الكتاب هي كلها ان ايه الاحياء فهم الكتاب والسنة وفهم الادلة. ربما هو كان باصص لحاجة هي ثمرة لاتباع الكتاب والسنة. المرونة التلقائية لما تفهم مش المرونة ممكن ساعات هم يوسعوها بقى شوية يعني يوسعوا مفهوم المصلحة اكثر مما هو موجود في المعنى الشرعي. لكن على اي اذا اللي فاهم الدليل بيعرف فين المشكلة ويعرف يعالج. أنا ضربت لكم مثال بالتأمين التكافلي مثلا. في فرق بين خلاص الناس محتاجة تأمين يبقى هو حلال. طب أمار لا مش أمار ده نوع جديد من العقود أنت مش عارفكم. وبين حد اللي فاهم طب هو إيه المشكلة أنا عندي الطرفين بيتعاقدوا عقد مستنيين شيء قدري يحصل لما يحصل أحدهما يربح والآخر يخسر دي المقامرة بس احنا محتاجين فبدأ يصوغ شراكة وصندوق يعني تأويه. والكلام اللي قاله الأئمة اللي بيحلق اللي نظروا في التعليل والفرق بين العقود المعاوضات وعقود الارتفاقات وهل أنا أقدر أوصل إلى عقد ارتفاقي حصل لي نفس المقصود فيبقى مفهوش ربا مفهوش مقامرة. طب إذا كان عقد ارتفاق الراجل اللي بيدير الشركة ده هيربح إزاي؟ فقال طب ما احنا نعمل عقد ارتفاق بين كل الشركاء وبعدين نعمل صاحب الشركة يعمل بينه وبينهم مضاربة أو إيه أو استثمار بوكالة. على فكرة اللي صاغ الكلام ده حد فاهم كويس جدا وعرف يعمل حاجة تحقق ذات مقاصد التأمين التجاري وبغض النظر على أن 90% لم يكن أكثر من الشركات التي ترفع لافتة التأمين التعاوني للأسف تدير حساباتها واقعيا على طريقة التأمين التجاري. ده مش موضوعنا. الموضوع ان الشاهد لو نتكلم على الصياغة النظرية ده الفرق بقى حد فاهم الشرع وفاهم الأدلة وفاهم العلل وفاهم. وبعدين لما الناس تبقى محتاجة حاجة وتظن أنه لا يتوصل بها إلا بالأمور المحرمة يجيب لهم ألف حل. التأمين التعاوني ده مثال. الصور بقى المضاربة والشركات المختلفة كبديل عن الربا الاستثماري كما يسمونه أيضا كذلك. يعني الصور اللي الناس تتعامل بها كتير من إيه بيع الثمن قبل بدو صلاحي أو الكلام ده والحلول الشرعية الأخرى كل دي لا توجد إلا بوجود إيه دراسة شرعية حقيقية تعرف الدليل وتعظمه تعرف العلل والأحكام ونحو ذلك. ده كله بيغلق أحد الثغرات ما هي مش ثغرة واحدة. عشان كده بقول طب أنت لو أغلقت دي خلاص هيلغوا القانون الوضعي. لا هو الأعداء عايزين يجيبوا القانون الوضعي يعني بكل الأحوال. بس إيه هي مجموعة ثغرات إذا لو كانت أغلقت ربما لم يكونوا يجرؤوا أو لم يكونوا يستطيعوا. والآن برضو إذا أغلقناها أو سددناها بنعطي الفرصة للأجيال القادمة أنها تطالب بالعودة يعني لكتاب الله عز وجل وسنة الله عليه وسلم والتحكيم الشريعة بمعنى العام. واللي كما ذكرنا يقولنا طارق البشري الشريعة بتحكم المجتمع كله فبيبقى عندي دوائر القانون والأخلاق والاجتماع متكاملة وده أمر في غاية الأهمية. في الواقع نقول الرسالة دي أنا برشحها للإخوة هناخد منها بعض مقتطفاتها لإدراك موقع الإيه تطبيق تحكيم القوانين من تحكيم الشريعة ككل وموطن الدراسة العلمية الشرعية بالطريقة السلفية من النهضة والإحياء. هنكمل يعني مرة أو اتنين فيها إن شاء الله تبارك تعالى. كن ده في المرات القادمة إن شاء الله. انتم مستعجلين ليه ما عندنا درس المصطلح؟ طيب على ايه المسألة القانونية بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي. طيب ان شاء الله الأذان المغرب وحنصلي وننصرف وإن شاء الله المرة القادمة بقى هيبقى معنا بعد المغرب درس المصطلح إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.